اعتمدوا على او يعني اظهروا انه كنا اعتمادهم على قوتهم وقدرتهم وذكائهم وعقلهم، وهي حقيقه صغيره قليله القدر عند الله سبحانه وتعالى، بدليل انه في بادنى خلق الله يعذبون ويهلكون وقد حصل للنمرود وغيره ممن يعني الله سبحانه وتعالى عذبهم بادنى يعني خلقه. لماذا؟ لان هؤلاء انكروا نعمه الله وركنوا الى ما لديهم من القوه والعلم ما يدعونه من العلم، وهذا دليل على قله الايمان والانصراف عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ياتي العبره، ياتي الجزاء لهؤلاء ويكون عبره لمن بعدهم. يعني وقالوا نحن يعني ايش نحن اكثر اشد قوه واثارا في الارض. الايه الآن في قوله أولم يروا، الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويرد عليهم ويقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا لا قوة لقوي إلا بالله، ولا عزة لعزيز إلا بالله، ولا علم لمن يفعل العلم إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا حكمة ولا أي شيء يدركه الإنسان إلا بقدر الله وقضائه وقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الشكر بباط النعم، كان الشكر واجبا هو يعني الذي يبقي على نعمة، أما النكران فهو السبيل إلى الخسران. يقول الشيخ وقد غر بعضهم أنهم أدركوا بعض ما طلبوا فظنوا أنهم نالوا ذلك بحزمهم وقواهم، فخافوا ونكصوا ووكلوا إلى أنفسهم فهلكوا من أوكل إلى نفسه ذلك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وينبغي أن يكون لدينا المسلم هذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا إخوان لو وكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين لحظة ماذا يطلع؟ ما الذي يحميه من هذه الأشياء الملكات التي حوله؟ يعني محفوظ بحفظ الله، الإنسان محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولو لم يعني أنت في جسمك من يعني الجراثيم والأشياء التي يعني تهلك في جسمك نفسه، تحمل شيئا في جسمك مما هو سبب بهذا، لو لم يكن يعني تقدير الله وحفظ الله لك من هذه السموم التي تحملها لهلك. هذا من داخل النفس، فكيف بما حولك من هذه الحياة الدنيا؟ قال ومنهم من واصب يعني واظب على أنه لا ينال خيرا إلا بتوفيق الله، ولا يزال لا ينال خيرا إلا بتوفيق الله، ولا يزال غيرا إلا بعزمة الله، فهؤلاء لا يزالون في زيادة، لأن الطاعات والمعارف والأحوال إذا دامت أدامت إلى أمثالها أدت إلى أمثالها وإلى أفضل منها. نعم، من وجد نفسه في نعمة سواء كان في توفيق وطاعة في عمل الخير في الآخرة أو في خير ومصلحة مصالح الدنيا من مال أو جاه أو ذرية أو كذا، من وجد نفسه في خير فليحمد الله، من وجد نفسه في خير فليحمد الله الذي يسر له هذا الخير وهيأه له وهيأ أسبابه ووفقه له. أحيانا قد يكون عند الإنسان سبيل الخير واضح مفتوح، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعني يصرفه عنه. سنصرف عن آياتنا الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق. لا، فلهذا كان أيضا من الدعاء المعروف الصحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي رواية على طاعتك. إذا تثبيت القلب على الطاعة من توفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت نفسك في طاعة فاحمد الله واستمر، وإذا وجدت نفسك في خير من الدنيا فاحمد الله واشكر نعمته، لأن الشكر شكر النعمة يزيدها وكفرها تعدمها. فلهذا لا بد من هذا التوازن، شكر النعمة سواء كانت نعمة من أخروية من الصلاح والشفاء والهدى فلا تفرح. أول الصلاح والاستداء والاستقامة يعني هذه أمور بينك وبين ربك. فإذا وجدت نفسك في خير بذلك فأحمد الله سبحانه وتعالى واحرص كل الحرص على أن لا تماري بها ولا ترائي بها ولا تباهي بها، لأن هذا ليس مجالها. إذا مجرد أن تدخل في أن تري الناس بأنك والله صلاح وعبادة وكذا، أو تداهم الناس، أو حتى أيضا ترى نفسك أحسن من غيرك في العبادة، فاعلم أنك في خطر، في خطر عظيم. لا، قل إنني من أضعف الناس عبادة، ومن أقلهم عبادة، وإنني ما حصل ما هذا، ما تدري هل هذا الذي أنت فيه مما تراه خير، مما تراه صلاح، هل هو يعني مستمر ستستمر فيه، أو أن الله سبحانه وتعالى يبتليك فينقلب عليك. فلهذا لا يجوز للمؤمن أن يجعل من صلاحه في الظاهر صلاحه، وصلاحا بينه وبين الله، أن يجعل منه أداة لأن يتعالى على الآخرين. يا أخي، إذا الله سبحانه وتعالى من عليك بالاستقامة، وقد ابتلى أخاك المسلم، وأنت في مجتمع المسلم، أو ابتلى غيرك من الناس بمعصية أو حتى بكفر وكذا، فلا تجعل من نفسك يعني أنك أفضل من غيرك، بل ادعو الله أن يهديه، وسع بقدر ما تستطيع أن تصرفه عن روايته سواء كفرا أو معصية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا، أو تبتغون عرض الحياة الدنيا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن فهذا منة من الله سبحانه وتعالى بالصلاح والهدى والتقوى، إذا كنت فيها فاحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أخاك المسلم أو رأيت الإنسان الكافر وغيره في ضلال، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وعمل السبب أن يهديه، ولا تتعالى عليه بأنك أصلح منه. هذا واحد، هذا في مصالح الآخرة. مصالح الدنيا كذلك، لا تتعالى، لا تتكبر بسبب ما حصلت عليه من جاه أو مال أو كذا، لأنه إذا رأى ظل زائد قد يأتيك أو أتاك الآن وسيذهب أنت يذهب إلى غيره. نعم. وعلى الجملة الشيخ رحمه الله تعالى يقول على الجملة في هذا الباب: فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. هذه قاعدة مستمرة. من أقبل على الله أقبل الله عليه، يعني من جعل همه طاعة الله بأداء ما افترض الله عليه، وعمل كل ما يستطيعه من النوافل، وحرص على أن يكون كسبه في هذه المصالح الدنيا من المنافع وليست مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، هذا مقبل على الله. إذن من أقبل الله على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله عن الله أعرض الله عنه. من أعرض عن لا أرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة فسروها بأنها المعيشة الشديدة، يعني الشديدة القصر له، وفسرها بعضهم، وهذا تفسير يعني كثير من التابعين وبعض الصحابة، لأنها يعني شدة العذاب في القبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وأسأل وتساءل ربي بما حشرتني، قال ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، تترك تهما يعني ما جزاك توصل إلى عملك. إذا فجنب الإنسان إلى مصيره ومآله، وإلى ليعمل بتوازن في مصالح الدنيا وآخرته. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. الحديث القدسي: من تقرب قال ومن تقرب من الله شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، كما ورد في الحديث: ومن مشى إليه يعني إلى الله هرول إليه، ومن نسب شيئا إلى نفسه من أي شيء من المصالح والقوة وكذا، من نسب شيئا إلى نفسه فقد زل عن الطريق، ظلت قدمه، هلك وضل. ومن نسب الأشياء إلى خالقها المنعم بها كان في الزيادة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يا إخوان، شكر النعمة، شكر النعمة ليس باللسان، الواحد يكون الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت متكبر على الناس، لا يعطي الحق حقه، لا يخرج الزكاة لو كان ذا مال، لا يعني يساعد الفقراء والمساكين، لا يعني تباهى وتعالى على الناس بما فيه من يعني نوع استقامة. هذا ويقول: احمد الله انني مستقيم، اشكر الله على ما انعم عليه به بلساني. نعم، احمد الله واشكر الله بلسانك وبقلبك وبعملك وبفعلك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومعلوم يا اخوان ومجرب أن شكر النعمة يزيد النعمة، شكر النعمة محافظ عليها ويزيدها. لا يغرنك بالظاهر أن بعض الناس الصالحين الطيبين الذين عنده شيء من النعم من المال أو جاه وكذا إلى آخره يحصل له شيء من ذهاب بعض هذه الأشياء. لا يغرنك بالظاهر والله أنا طيب ما هذا صالح وطيب ويرضاه ويصلي ويصوم ويستقيم وشوف إيش اللي صار له، هلك ماله أو ولده وكذا، لا يعني زالت النعم عليه. لا، واحد من اثنين، إما نسأل الله العفو والعفو والسلامة في ظاهره كذلك والله أعلم به، فهذا هذه عقوبة، وإما أن يكون ما حصل له ابتلاء واختبار وزيادة في الخير، لأنه قد يكون استمرار هذه النعمة الدنيوية ضرر عليه فيزيد الله، وقد يكون في إزالته عنه خير كثير له ورفع درجات له في الآخرة. فشكر النعمة محافظة عليها وزيادة لها إما في الدنيا وإما في الآخرة. لئن شكرتم لأزيدنكم وسنجزي الشاكرين. العمل الصالح، الاستقامة، القرب من الله، تعلق بالله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب الصحيحة، هذه أمور تجعل الإنسان في خير، لا بد في خير. يعني نفرض هنا مثلا يعني الإمام العادل الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما تعرفون في سيرته، يعني في سيرته من خلافته كان من أحد الخلفاء، وهذا سمي الخليفة الراشد الخامس، يعني عدة من الخلفاء الراشدين يعني بعد الأربعة الأئمة أئمة الهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جاء هذا الخامس. ولا يستفيد تاريخ الخلق كلهم من هو يعني في خلافته أفضل من هؤلاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاء عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأنه عدل في سيرته، يعني رد المظالم إلى يعني إلى أصحابها، حاول أن يكتفي أثر أولئك الخلفاء الراشدين فكان منهم. عندما عند وفاته، عندما أعطته الوفاة، حضرته الوفاة، جمع بني وقال لهم يعني خلاصة القصة أنه لم يترك لهم شيء من مال الدنيا، من الثراء والنعيم وكذا، لم يترك لهم إلا شيء محدود جدا، يعني محدود جدا، وهو الخليفة الذي كان باستطاعته أن يسمع الأوامر من قبله ومن بعده من ولاة بني أمية، كان عندهم الأموال والثراء الكبير. فقال لهم يعني ما معناه إن تركت، أو قال له يعني أحد وزرائه يعني ابنائك تتركهم فقراء وكذا، قال لما ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله سبحانه وتعالى، تركت لهم يعني. ثم قال لهم إذا تمسكتم معنى القصة، تمسكتم بالله سبحانه وتعالى واعتصمتم به فسيرزقكم الله من فضله، وتركهم على هذا الحال. ومن بعده من الخلفاء ترك لهم الأموال الكثيرة والأموال الطائرة والبطول والضياع وغيرها، الأموال لا تعد ولا تحصى. يقول المؤرخون وبعد فترة وجدوا أبناء عمر بن عبد العزيز من أغنياء الأمة في صلاح وهدى أفق، ووجدوا أبناء أولئك الذين تركوا أموالا كثيرة، وجدوا بعضهم يتكفف الناس على أبواب المساجد. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى وشكر النعمة ويعني التوجه إلى الله يعطي الإنسان ما يريده وما كتبه الله له من الخير في دنيا وفي آخرته. والحرص على الدنيا مهما حرص عليها الإنسان لا يمكن أن يسيطره إلا ما قدر له مع ما يلحق به من الإثم والخسران. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله والتخضع لعظمته والانحشاش يعني الالتماس يعني إلى يعني لهيبته والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، وهذا شأن العارفين يعني بالله سبحانه وتعالى، وما خرج عنه فهو طريق الجاهلين الغافلين. نعم، التقرب أفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله، تذلل لعزة الله. إذا وجدت نفسك في حالة فيها قوة على من عندك أو من حولك أو كذا، يعني سواء على مستوى الأفراد العاديين أو على مستوى من هو أعلى منهم أو على مستوى الملوك والقادة أو على غيره، إذا وجدت نفسك في قوة أقوى من غيرك، قوة محسوسة، فاعلم أن هناك قوة أعلى منك، التي هو الذي خلقك وخلق قوتك، فاخضع وتذلل ما تجرب تقرب به، يعني أفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله والتخضع لعظمته والانحشاد. يعني فسرها أنه التجمع منك أيها المسلم، يعني أن الانزواء من نفسك، عدم التباهي والتفاخر، يعني وإنما أنت خاشع متذلل خاضع لهيبته سبحانه وتعالى، والتبرع من الحول والقوة إلا به. بهذه المناسبة هذا الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان من أقوى العلماء على السلاطين، كان شديد على السلاطين، يعني يعظهم بقوة ولا يخاف الله لومة لائم. يقال أنه في أحد المواقف خرج السلطان في عيد من الأعياد، فخرجت يعني المواكب لاستقباله، واحتشدوا يعني جاء الأمراء والملاك والوجهاء والجنود وغيرهم، وفي جمع عظيم، وكانوا يأتون ويقدرون الأرض بين يديه، يكادون يسجدون له، يقدرون الأرض بين يديه وهو في عظمته وجاهه. السلطان معه في يعني عالم الأمة، في السلطان معه. ففي هذا الحال والناس كل من أتى من الأمراء ومن الولاد ومن القادة ومن يعني وجهاء الشعب، من أتى يقبل الأرض بين يدي هذا السلطان وهو في عظمته وبهجته، ماذا صنع؟ قال له: يا فلان، وناداه باسمه، أتفعل هذا أو يفعل هذا بين يدي وهناك الخمارة مفتوحة في مكان فلان، ويشربون الخمر ويفعلون كذا وكذا، وهناك أناس يفعلون ويؤذون الناس في المكان الفلاني من البلد كذا. قال: هاجم هذا، والناس حاشية عند السلطان يسمعون. قال للسلطان، فماذا صنع السلطان؟ يعتذر طبعا، لأنها يعني عند ابن عبد السلام يقال ان هذا السلطان هو من اقوى 30 المماليك، يعني انه في احد المماليك. يقال انه لما يفتي العز بن عبد السلام وبدل، قال السلطان: الان يعني خلصت لي او خلص لي ملكي. نعم، الان خلص لي ملكي. كيف؟ قال: لماذا؟ قال: ان هذا الرجل لو قال للشعب الناس يعني قوموا عليه قوموا عليه او كذا الى اخره لفعل. فالرجل فهذا العالم يعني يقول له: تفعل ويفعل الناس هذا الفعل امامك، يسجدون امامك، يقبلون الارض بين يديك، هذه بصار العظمه، لو تفعل هذا يعني ما تخاف الله سبحانه وتعالى، وهناك في البلد ما يعني يشرب الخمر في المكان الفلاني ويظلم الناس وكذا الى اخره. فقال هذه السلطان ايش جوابه؟ قال: هذه افعال او اشياء لم اقرها، لم افعلها انا، وانما كانت من عهد ابي. قال لك: ولكنك أدركتها أو شيء من هذا. أجابه فأمر بالحالي بإزالتها. ثم قيل للشيخ العز بن عبد السلام، قيل له بعد ذلك: أما حسيت أن يريدك؟ لماذا قلت هذا في هذا المحفوظ؟ أما حسيت أن يريدك؟ قال: أولا أني لا أخاف إلا الله، وثانيا يعني بعضهم قد يقول لك من الحكمة أن تكون الموعظة بينك وبين كذا إلى آخره. الحكمة وضع الكلام والشيء في موضعه. نعم، النصيحة تكون سرا، لكن قد يجب أحيانا أن تكون علنا لما يصلحها. قال: إنما قلت ذلك لأخفف من وطأة عظمته وفي ضيائه والحال الذي هو فيه، يعني لأذله، إنما فعلت ذلك لأذله. فهذا جاء من الغيب. فالإنسان إذا وجد نفسه سواء كان في ملك أو في غيره أو في مال كثير أو في جاه أو في قوة جسدية أو كذا، إذا وجد نفسه في قوة وميزة عن الخلق، فليحمد الله سبحانه وتعالى وليقل: إن هذا الذي عندي إنما هو قليل مما يعطيه الله بغيره. ولهذا الشيخ يقول: أفضل ما تقرب به شيء، أفضل شيء تتقرب به إلى الله هو التذلل لعزة الله. إذا وجدت نفسك في حال فيها يعني تعاظم على الناس كذا، لا اخضع، تذلل. لعزة الله والتخضع لعظمته والانحياش واكتشاف غيبته والتبرع من الحول والقوة إلا به، وهذا شأن العارفين بالله. من عرف الله حتى المعرفة عرف قدر نفسه وعرف أنه مهما أوتي من قدرة فإنه ضعيف، وما خرج عن ذلك فهو من الغافلين. يعني من خرج عن ذلك يعني تكبر تعالى لا نقض الله غسى قلبه إذا فهو من يعني في طريق الجاهلين الغافلين. ثم عاد الشيخ للتكميل يعني تأكيد مسألة القضاء والقدر، قال وقد تمت الحكمة وفرغ من القسمة وسينزل كل واحد في دار قراره حكما حكما عدلا وحقا قسطا أو فضلا من الله سبحانه وتعالى، وما ثبت في القدم لا يلحقه العدم ولا تغيره الهمم بعد أن جرى القدم وقضاه العدل الحكم، فأين المهرب وأين المذهب وقد عجل المطلب ووقع ما يرهب. هذه الجملة من الكلام قد يقول القائل هذه فيها نوع من يعني التثبيت عن العمل وكان خلص الرمزات قدرت المكاتب فعلت وانتهى وما لكم العمل. هذا السؤال سئله أو سأله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وضعت الأقلام وجفت السحر. هذا تأكيد لقضاء الله وقدره وتأكيد لقوة المؤمن بإيمانه بالقضاء والقدر، وأنك في أولا الدنيا هذه دار ابتلاء دار عمل دار ابتلاء وعمل. والله عندما خلق الخلق وخلق الخلق من الجن والإنس لماذا وما خلقت الجن والإنس إيش إلا ليعبدون، إذا خلقهم لعبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى يعني الغرور والتذلل له في كل شيء. الإيمان به وما يتعلق بذلك الإيمان من عمل الواجبات وترك المحظورات والعمل الخير والإحسان هذه عبادة الله، تعمل ذلك في ما أبيح لك وتعمل ذلك فيما وجب لك وتعمل ذلك فيما تريد عن يعني تعتذر ثم تمتنع. في هذا الإطار الله أعطاك العقل وأعطاك الإحساس وأعطاك وغرز فيك الغرائز لتعمل. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلائق الدواب يعني الحيوانات والنبات وكذا أودع في كل شيء من خلقه غريزة معينة صفة ذاتية معينة تجعله يؤدي ما خلق من أجله. فالحيوانات التي لا تدرك العقول أعطاها الله من القدرات الحسية وحتى المعنوية ما تعيش به بقدر الذي أراده الله لها أن تعيش به. ولهذا تجد الحيوان أي حيوان إذا عطش لابد أن يبحث بطريقته عن الماء، إذا جاع يبحث عن الأكل، إذا يعني غريزة جنسية كذا، ولهذا حتى غريزة الجنسية محكومة تلاحظ غريزة الإنسان الجنسية غريزة الإنسان الجنسية ترى محكومة بالعقل. ها؟ يعني مفتوحة يعني له مساحة جعل الله سبحانه وتعالى له مساحة واسعة فيها فحكمها بالعقل والتكليف، أما غريزة الحيوان فحكمها بالطبيعة والفطرة. ولهذا تجد أن الحيوانات لا يكون مسألة التزاوج إلا في وقت محدد بين الطيور والحيوانات وكذا في وقت محدد، في غير هذا الوقت ما تفعل. كذلك في حال معين بعض الحيوانات إذا حملت الأنثى خلاص الذكر لا يخرجها من بعض الحيوانات يعني ما خلق الله وهكذا، هي محكومة بالغريزة الله سبحانه وتعالى حكمها. أنت أيها الإنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيك من القدرات ما يفوق كثيرا قدرات كل مخلوق من الحيوانات، الفيل أكبر المخلوقات، الأسد أسرع المخلوقات، كذا إلى آخره. أنت أيها المؤمن أو أيها الإنسان أقوى منه بعقله الذي يركبه فيه، هذا العقل الذي يركبه فيه جعله مناط التكليف وقال لك افعل ولا تفعل وانت تدرك الخير من الشر والحق من الباطل والنفع من الضر بهذا العقل فاستخدم. فمن لم يستخدم عقله في موضعه فقد ضل وصار اقل من الحيوان، والله سبحانه وتعالى يقول انهم إلا فالأنعام بل هم أضل. نعم الأنعام خلقها الله ووجد فيها الغرائز وهي ماشية على ما أودعه الله فيها من غرائز، والإنسان خلقه وجعل فيه العقل وكلفه فترك، فمن ترك عقله ولم يستخدمه في الطريق الصحيح فقد ضل فكان إيش أضل من الحيوان من الأنعام، لأن الأنعام فلكت فيما خلقت به وهذا ترك الطريق الصحيح. إذن فالقدر الذي قدره الله عليك أيها الإنسان هذا أمر كتبه الله وهو غيب لا تعلمه، وخلقك لعبادته ولامتثال أمره وطاعته لهذا أنزل الرسل وأنزل الكتب وبين الآيات وأعطاك الأكل لتتفكر وتتدبر وتفعل. فأقام عليك الحجة، طلب منك أمرك ونهاك وأقام عليك الحجة، ووجد عند أتيت الأراضي التي تستطيع بها أن تؤدي ما طلب منك. فليس لك حجة أن تقول كتب علي هذا ما قدر الله، كتب علي أنا والله ما دام مكتوب علي أنا إذا أنا ما دمني. لا، اسألك سائل أنت أيها الإنسان أي فرد، يعني إذا وجدت يعني وأنت في الطريق حفرة أمامك، حفرة أكذا أو نارا مشتعلة أكذا، وأنت تبصر وترى، هل تدعي أن ترجع في الحفرة يعني بإرادتك؟ لا تقول حفرة يا شيخ خلي أمشي، يمكن الله كتب الله عليه يعني أحذر الحفرة أو أن أهبط الحفرة، تنعزل تنحرف عنها تنجو ولا تنحرف طيب ليش؟ لأن الله أبدع فيك الأكل والبصيرة لتجلب على السر. نفس الشيء في الأمور المعنوية، شيء غيبي لا تعلمه لا تحتج به. أولئك الذين احتجوا بالقدر وهؤلاء الذين سموا القدرية لأن سماهم الصحابة والتابعون سماهم وسموهم وجود أهل هذه الأمة تحتجوا بالقدر. قلت قدر الله من اللطائف في هذا الباب في مناقشات أهل القدر، أولئك الذين يقولون بأن يعني أو ينفون القدر، يعني أولئك ينفون يعني الحكمة في هذا، مثل تحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يناظر قوما منهم ورد أن يقنعهم بفكرته فلم يقتنعوا، فتواعدوا يوما للمناظرة وكانوا في العراق يعني تواعدوا يوما فانتظروه في مكان معين ثم تخلف عنهم. وهذا بالنسبة لي يعني مثال لصنع الله وقدرة الله وتقدير الله للأشياء وخدمته فيها. يعني هو عدنا على أولئك الذين يقولون أن الخلق خلق صدفة وأنه لا لا لا خالق له، قالوا فتأخر عنهم وتأخر عنه كثيرا ثم جاء، فلما جاء وقد يعني تأخروا وكذا لماذا وهو العالم المثل بمواعيده وكذا إلى آخره تأخرت كثيرا، قال أنا هارد أنا أتأخر كنت على ضفة النهر وانتظر يعني مركب فما حصل مركب، ثم انتظرت يعني الى الوقت الذي يعني بدات اجي فيه واذا بالواح تتجمع وجاءت تجمع كذا من نفسها ثم اجتمعت تكون منها دورج او صنبور او شيء كذا مركب تكون منها هكذا، وجدت نفسي اذا انا مجذوب الى هذا الصندوق ها ثم اتي. كان يعني جوابهم استغراب استغراب كيف يصير هذا؟ فتعالوا بسيط حتى تلاقوا سوحة على أقولنا كيف يأتي الخجر من نفسه وتجمع من نفسه وتكون منه مركب ثم تنجرد إليه من تأتي، يعني هذا غير معقول، وهذا كلام الذي نحن نقوله وهذا هو موضوعنا. هذه الأشياء لم تتكون وتكون وتكون إلا بقدرة حكيم عليم خلقها وقدرها ووضعها على الشكل الذي أنتم ترونه. أما التفاهة هذه التي تبدأونها فلا، أنا أقول يا شكرا لا، قالوا لا هذا كلام صحيح، إذن فقولكم ليس بصحيح بالتناسب. الشاهد أن المقادير وخلق المخلوقات هذه وراءها عليم خبير قدير، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قدر المقادير وجعلها غيب وكلفنا بالتكاليف كان ذلك لحكمة وبعلمه سبحانه وتعالى، ونحن مخاطبون ومكلفون بقدر ما أعطانا الله من عقل وبقدر ما أودعه الله فينا من قوة، ولا يكون القدر حجة لأحد على عمله. نعم إذا عملت السبب واتخذت كل الوسائل الصحيحة وسلكت المنهج الصحيح ثم في النهاية لم تحصل على المطلوب الذي تريده أو حصل خلال ما تريد فاعلم أن الله لم يريد لك أن تحصل، لكن متى علم؟ بالأخير ولا بأول الأمر؟ بأول الأمر يعني بآخر الأمر علمت ذلك. يعني قبل أن يحصل ما قدر أو قبل ما تشاهد أنت ما قدر لك أو عليك لا تجعله حجة في عدم العمل، اعمل وسيريك الله وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم ورسوله المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم وكل ميسر بما خلق له ولا يعني يجعل الإنسان من القدر حجة على عدم العمل. هذه مسألة من أهم مسائل عقيدة التوحيد، من أقوى ما يعتمد عليه المسلم في حياته، ومن أقوى يعني بعضهم يجعلها وسيلة لترك العمل للإفراط للإلحاد يعني الخروج عن الطاعة. لا، هي من أفضل القوى في الإنسان أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد قدر له وعلم، وأن يعتقد أن الله قد أمره أن يعمل ويتخذ الأسباب. والنتيجة ماذا؟ نتيجة أنك تعمل الأسباب وأنت مقتنع بأن الله الذي خلق الأسباب خلق مسبباتها، وأنك إذا كان قد قدر لك، إذا كان هذا لم تعلمه، إذا كان قد قدر لك ذلك فلا بد أن يحصل لك بالسبب الذي عملته. فإذا عملت ولم يحصل ماذا يحصل؟ طبعا إن لم يكن هناك إيمان بقضاء الله وقدره يحصل إيه؟ أن تآبة الناس والحزن واليأس والقنوط وكذا إلى آخره، وتحصل الإشكالات التي تحصل عند غير المؤمنين. لكن المؤمن يقول أبدا، عملت وتسببت وانصرفت الطريق الذي امرني الله به ولم يحصل ما حصل، لعل الله اراد لي خيرا في تقديره، يعني في عدم حصوله، وقدر الله ما شاء فعل. فالشيخ يعود الى هذه القاعده التي يوسخها في اذهاننا، لاننا يجب علينا ان نعمل ولا نتخذ القدر وسيله لعدم العمل، ونؤمن بالقدر ونجعله قوه لنا وحافظ على الاستمرار في حياتنا واتخاذ الاسباب الصحيحه. فيا خيبة من طلب الى اخره. إذا نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يصلح أعمالنا ويصلح نياتنا.